عز الإنسان بأبويه. لقد تميز الإسلام بقوة روابطه الاجتماعية، وتتجلى هذه الرابطة في الأسرة التي هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع. فانظر كيف بنى الإسلام هذه العلاقة الكريمة. عز الإنسان بأبويه وفلاح المرء ببرهما. عز الإنسان بأبويه وفلاح المرء ببرهما. في الدنيا يلقى توفيقا، في الدنيا يلقى توفيقا. مادام يريد سرورهما. عز الإنسان بأبويه وفلاح المرء ببرهما. عز الإنسان بأبويه وفلاح المرء ببرهما. في الدنيا يلقى توفيقا، ما دام يريد سرورهما. ما دام يريد سرورهما. أما في الأخرى يكرمه الرحمن بجنات عدن، ويضاعف للبر أجورا في الحشر. سعد البر وفرحته، إحسان الله له يغني. يا سعد البر وفرحته، إحسان الله له يغني. في الدنيا يلقى توفيقا، في الدنيا يلقى توفيقا. مادام يريد سرورهما. ويباهي فيه الله على من قام الليل إلى الفجر، إذ فيه البر يرقيه على الدرجات مع الأجر. ويباهي فيه الله على من قام الليل إلى الفجر، إذ فيه البر يرقيه على الدرجات مع الأجر. فقليل من صالح عمل للبر تراه بلا وزر. فقليل من صالح عمل للبر تراه بلا وزر. في الدنيا يلقى توفيقا، في الدنيا يلقى توفيقا. ما دام يريد سرورهما. ما دام يريد سرورهما. نورا أهداه الرحمن في وجه العاشق للبر، محبوبا من كل الناس، معروفا في أهل القدر. نورا أهداه الرحمن في وجه العاشق للبر، يتفنن في بر أبيه، أما للأم فكم يغري، يتفنن في بر أبيه، أما للأم فكم يغري، في الدنيا يلقى توفيقا، في الدنيا يلقى توفيقا. ما دام يريد سرورهما عز الإنسان بأبويه وفلاح المرء ببرهما، عز الإنسان بأبويه وفلاح المرء ببرهما، في الدنيا يلقى توفيقا، في الدنيا يلقى توفيقا، ما دام يريد سرورهما، ما دام يريد سرورهما.